أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الحلقة السادسة والثلاثين إن شاء الله تعالى في رحلتنا إلى الآخرة، نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الصراط. إلى الصراط نمضي، هذا عنوان حلقتنا. من بعد مراحل أساسية في الحساب تمثلت في العرض على الله أولا، ثم أخذ الصحف، ثم ميزان الأعمال، ثم رحنا في حلقتين السابقتين نعيش أجواء قبل الصراط لا بد منها، وعلى رأسها المرور بالحوض ويشرب من يشرب ويمنع من يمنع، ومشاهد أخرى، ومنها القنطرة التي هي لرد المظالم، ومنها عقوبة تارك الزكاة، ومنها بعض مظاهر رحمة الله عز وجل، وما يتجلى من هذه الصفة العظيمة وما يقابلها من غضب الله عز وجل على الكافرين والمجرمين والظالمين وتحقيق العدالة الإلهية. كل هذا ونحن في طريقنا إلى الصراط. إلى الصراط نمضي، ما الصراط؟ وكيف يكون المرور على الصراط؟ والصراط كما علمت مرحلة من مراحل الحساب التي هي من أشد المراحل على الإنسان، فكل ما قبلها هين بالنسبة للصراط. وإن كان الكلام عن أخذ الصحف أو ميزان الأعمال ليس بالشيء اليسير، لكن الكلام عن الصراط شيء كبير وخطير، ذلك أنه عبارة عن تحقيق النتيجة. يعني ذكرت لكم أن الإنسان إذا أخذ صحيفته علم نتيجته، فإن أخذ صحيفته باليمين، اللهم اجعلنا منهم، أدرك النجاح، وإن أخذ صحيفته بالشمال عياذا بك اللهم أدرك الرسوب. ثم يأتي الميزان كبيان للدرجات ومعرفة الحسنات بمثاقيل الزر أو السيئات، شيء يقدر بصورة تفوق تصور كل إنسان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. عرفنا النتيجة مع أخذ الصحف، عرفنا الدرجات من حسنات أو سيئات مع ميزان الأعمال، عند الصراط تكون النهاية، تكون النتيجة، لا نتيجة النتيجة، بما معناه أنت عند الصراط ستكرم بناء على ما سبق من أخذ صحف وميزان أعمال، ويكون مرورك على الصراط بمثابة التكريم العظيم والعظيم جدا، ولا نتيجة أخذ الصحف بالشمال وميزان السيئات الذي حدد التقدير بالضبط تكون العاقبة عند الصراط على نحو ما أسلفت، على نحو ما أسلفت. فالأمر عند الصراط جلل، حيث ينتهي الناس بعد مفارقتهم لمكان الموقف إلى شيء يسمى الظلمة، جسر يسمى الظلمة دون الصراط. هذه الظلمة التي دون الصراط هي على جسر جهنم نعوذ بالله، كما جاء في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، هذا المكان الذي سيصلون إليه للمرور على الصراط. فما الصراط إذن؟ غيب من الغيب، لا يمكن أن نتخيله ولا يمكن أن نعلمه، نعم لا يمكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه الله من الغيب قدرا كبيرا يستطيع به أن يبين الأمور الغيبية للناس ويكون مصداقا وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والصراط يختلف معناه من الدنيا إلى الآخرة، ففي الدنيا نحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا دعاء اهدنا ماذا؟ الصراط، الطريق الموصوف بالاستقامة وصفا ذاتيا، اهدنا الصراط المستقيم، ووصفا عرضيا بحال أتباعه: صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. اللهم اجعل لنا يا رب من هذا الفضل من فضلك العميم. فهذا الصراط في الدنيا عبارة عن الإسلام، عن القرآن، عن السنة، عن الحق، على حسب موقعه في السياق يفسر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا يأتي المعتزلة قديما والعقلانيون حديثا، لا، وفي حاجة اسمها صراط يوم القيامة، الصراط في الدنيا لا يخ. صراط في الدنيا هو الذي سيوصلك إلى الصراط في الآخرة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الصراط أوله هاهنا وآخره في الجنة. تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا إن شاء الله تنجو عند مرورك على الصراط في الآخرة. إنما يطلع لنا ناس بيجوا في الإعلام إيش شامي على مصري، أنا ما بحب أذكر أسماء الناس، يعني بحب أنزه لساني عن أمثال هؤلاء، ثم القضية عندي ليس فيها شخصنة، يعني حتى أقول قال فلان أو علان، والناس يقول لك ده الكيالي قال كذا، وبتاع إبراهيم ده عدنان إبراهيم قال كذا، لا يعني لا لا لا، القضية ده من قديم، من أيام المعتزل أنكروا الصراط وتأولوا وجم على غرارهم وعلى منوالهم ينسجون على نسجهم ما يتسمون بالعقلانيين والذين تسموا بالقرآن. أنا لا يعنيني أمثال هؤلاء، لكن فقط هي الإشارة لبيان أن قوما من المسلمين أو ممن يدعون الإسلام، قوما ممن يدعون الإسلام أنكروا الصراط أو تأولوا، أنكروا الصراط أو تأولوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن تعريف الصراط في الدنيا شيء والصراط في الآخرة شيء آخر، وهذا الصراط الذي نتحدث عنه من مراحل الحساب وهو آخر موقف من مواقف الحساب يوم القيامة، لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصراط كحد الشعرة، الصراط كحد الشعرة رقيق جدا، وكحد السيف، وإن الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل عليه السلام يحجزني، وإني لأقول يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. نسأل الله السلام. الزالون الذين يسقطون من على الصراط، الزالون من الرجال والزالات من النساء يومئذ كثير، لدرجة أن الأنبياء تجثوا على الركب وتظل تقول يا رب سلم يا رب سلم، ومعهم الملائكة. وهذا الحديث الذي أقول روية بما معناها الاصطلاحي صيغة التضعيف، يبين فيه عليه الصلاة والسلام: الصراط أحد من السيف وأرق من الشعرة، أو الصراط كحد الشعرة وكحد السيف، وإن الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات يعني تعينهم على الصراط، وإن جبريل عليه السلام يحجزني يعني يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإني لا أقول يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. الصراط طريق جسر مد على متن جهنم، لا سبيل للوصول إلى باب الجنة إلا باجتياز هذا الجسر أو هذا الطريق أو هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأرق من الشعرة. سبحان الله، سبحان الله، عندما تسمع أنه أحد من السيف وأرق من الشعرة تسأل كيف ينجو الناس إذا؟ لكن حال الناس على الصراط على حسب أعماله، حال الناس على الصراط على حسب أعمالهم كما سنرى إن شاء الله. لكن بعد هذا التمهيد للكلام عن الصراط نذكر الصراط في قول الله عز وجل من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله النجاة ونسأل الله السلامة. وإن منكم تشمل الجميع إلا واردها يمر بها. إن كان بعض السلف فسر الورود بالدخول فقال أخبرنا أننا ندخلها ولم نخبر بأننا نخرج منها، لكن ربما كان هذا منهم على موضع الخوف من الله عز وجل ومزيد من الوجل. لكن على الصحيح أن قوله سبحانه وتعالى إن منكم إلا واردها بمعنى يمر على الصراط الذي هو فوق جهنم، جهنم تحت الصراط بلونها الأسود تذفر ولها مع الزفير تغيض وزمجرة تكاد تغيض، فهي من شدة ما هي فيه من حنق على الكافرين تتغير وتشتد، وكل هذا تحت الصراط. وإن منكم إلا واردها مارا بها، ثم يقول ربنا كان على ربك حتما مقضيا، يعني هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر فرغ منه، كان على ربك حتما مقضيا، أمرا واجبا لازما لا يقبل المفاصل. أثناء المرور الناس على صنفين، أهل نجاة وأهل هلكة. الذي يعطي كتابه بيمينه والذي ثقلت موازينه ينجو، ثم ننجي الذين اتقوا. بما لكلمة اتقوا من معاني عظيمة في الإسلام، اتقوا الله وخافوه وأطاعوه وتحلوا بالفضائل وتخلوا عن الرذائل، اتقوا بما تحمله كلمة التقوى من عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، أي التي هي خلاصة هذا الدين. ثم ننجي الذين اتقوا وهم في تقواهم على درجات وفي مرورهم على الصراط على حسب تقواهم. فمنهم من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، رأيتم البرق لا يكاد يعني يبرق حتى ينتهي، فأعلاهم درجات في التقى سابقين السابقين يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرف العين، عينك لما تطرف بسرعة وتعود هكذا، ومنهم من يمر كالريح المرتلة، ومنهم من يمر كالجواد المسرع، ومنهم من دون ذلك كالرجل يهرول هرولة، وكالرجل يمشي مشيا، وآخر هؤلاء من يعني من أصحاب الذنوب والسيئات والدرجة الدنيا الظالم لنفسه الذي يحبو حبوا. عندك في القرآن الكريم الناس درجات حتى الأولياء، فالله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم اجعلنا منهم. فقوله فمنهم ظالم لنفسه هذا الذي سيحبو على الصراط ظالم لنفسه بتقصيره في الطاعات وارتكابه للمعاصي والسيئات لا يدخل الجنة حتى يطهر وهو في الصراط أو على الصراط تتخطفه كلاليب وإن الكلاب على الصراط يمكن أن يختطف قبيلة كلاليب على الصراط وشوك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كشوك السعدان فالكلاليب والحسك كشوك السعدان هذا يتخطف أصحاب المعاصي ماتوا عليها ولم يتوبوا منها فتجدهم يحبون على الصراط حبوا ويحبوا وتقع يد فيمسك بالأخرى وتسقط رجل فيتعلق بالثانية والكلاليب تتخطف والحسك يشكه ويؤخذ منه وينهش نهشا ولا يزال يمشي الله أعلم كم يستغرق وهو يحبو على الصراط حتى إذا أراد الله له النجاة وقد طهر على الصراط ووصل إلى نهاية الصراط عند القنطرة التي على باب الجنة قنطرة تصفية النفوس ووقف عندها راح ينظر إلى جهنم الحمد لله الذي نجاني منك الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين يا الله يا مسكين أنت فين أعطاك ما لم يعطي أحد هو يرى أنه مدام نجا من النار أعطاه الله ما لم يعطي أحد من العالمين وصدق يعني صدق في حيثية دون بقية الحيثيات في الحيثية التي صدق فيها قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أهو هي دي الزحزحة عن النار ساعد على الصراط يتشوي ويتسقط ورجلي تقع ويمسك ويتعلق لغاية ثم وصل لنهاية الصراط فقال ما قال الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحد من العالمين لكن هو كان في حاله لأن هناك كل نفس نفسي إنما ما شافش اللي كالريح كالبرق الخاطف اللي هو عندك فمنهم ظالم لنفسه هو ده اللي بيحب ومنهم مقتصد هو ده اللي بيمشي أو يمكن يكون معاه كمان اللي بيهرول لكن عندك ومنهم سابق بالخيرات اللي هو ما شاء الله على الصراط كالبرق الخاطف كطرف العين كالجواد كالريح المرسلة كالجواد سريع الفرس اللي هو له جناحان الله أكبر الله أكبر يا رب نسألك من فضلك لا بأعمالنا ده فمنهم سابق بالخيرات بعدين اللي دونه ايه المقتصد يمشي مشيا او يهرول هرولته دونه الظالم لنفسه يحبو على الصراط لغاية لما وصل لآخر الخط آخر الصراط والحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطى أحد من العالمين. ده صنف الناجي بدرجاته صنف الناجي بدرجات. اللي جاي بعد كده اسمه الصنف الهالك النوع الثاني الهالك والعياذ بالله. كيف يهلك؟ هو ماشي على الصراط وبيحبو ويتقع ويتمسك في الأخير لابد لأنه خلاص لابد أن يلقى جزاءه. اللي عرف النتيجة مع أخذ الصحف فأخذ كتابه بشماله وعند ميزان الأعمال خفت الموازين. الآن تعال امشي على الصراط ما يضارش يحبو وتظل بقى الخطاطيف تنهشه من أول الطريق من نص الطريق يلاقي نفسه نازل على جهنم. تخيل ده انت لو ماشي يا راجل في طريقه تحتك بحر قد ايه المصيبة. انما ده من تحت الصراط جهنم وهب يلاقي نفسه قبل ما يوصل لخط النهاية من الاول في النص في اي وضع من الاوضاع صراط على مد متن جهنم. اعوذ بالله جهنم قد ايه يلاقي نفسه بيتردى على ام رأسه زي ما في آية الموازين وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أم رأسه وما أدرك ما هي نار حامية. فده هو ماشي على الصراط يلاقي نفسه بيتردى عشان ياخد الطبقة اللي هو من أهلها. إن كان من عصاة هذه الأمة يلاقي نفسه في أعلى طبقة من طبقات جهنم طبقة رقم 7 من فوق. هي لها 7 أبواب لها 7 أبواب ب7 دركات أعلى الدركات لعصاة هذه الأمة. فإن كان من عصاة هذه الأمة يلاقي نفسه نازل مش بطول أول داخل على رقم 7 من فوق تحت الصراط عدل. وإن كان من جنس الكافرين أو المرتدين أو كذا يلاقي الطبقات التي دون. أما إن كان من المنافقين ده أعوذ بالله من غضب الله ده رايح الآخر دركة من دركات جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وده إن شاء الله عشان يوصل قدامه بقى عمر. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه وبعدين سمع الناس وجبة يعني صوت كده رجة وطيحة وكده ما تدرون ما هذا؟ لا يا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قرارها. نسأل الله العافية. ولذلك الآية بعد ما تكلمت عن الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قال مبين حال الناس على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا. آدي الصنف الأول. يا رب ارزقنا النجاة يا رب يا رب ارزقنا النجاة يا رب يا رب ارزقنا النجاة يا رب. حقيق أننا لسنا من أهل التقى ممكن نكون من ظالمين لأنفسنا لكن يا رب لا حرج على فضلك. ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله. وكانت تعد نفسها رضي الله عنها وارضاها تقول لي من يسألها عن الآية كله فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك. طب لما يكون مثلي ومثلك انت يا ام المؤمنين يا عائشة يا صديقة يا بنت الصديق يا حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام يا مبرأة من فوق 7 سماوات مثلي ومثلك. لا مثلي انا انما مش مثلك انت انما ده هضم حقها ده اسمه هضم النفس. لكن لأن المؤمن ما هي اللي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا بنت الصديق هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف يخاف أن لا يقبل منه. كان السالف يقول واحد فيهم يقول لك لو لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعتين أو صلاة أو سجدة فأنا يعني في خير عظيم. فالمؤمن بين الخوف والرجاء. فهنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فريق الأول اجعلنا يا رب منهم. ونذر الظالمين فيها ينزل على أم رأسه منافق كافر مرتد. ما انت قلت الكفرة من قبل كده يا شيخ. أيوة الكفرة اللي بيعبدوا آلهة مع الله دول لا يقيم الله لهم وزنا ومن الأول خلصنا منه خلص يعني سبحان الله لا يقيم الله لهم وزنا. ما دول عدونا اللي وقفوا على الصراط وقفوا على أرض المحشر وقالوا احنا لا نعبد إلا الله. وفيهم الكافر المرتد فيهم المنافق فيهم المجرم فيهم الظالم يعني فيهم المسلم ظاهره الإسلام وتارك للصلاة وتارك للزكاة ويستطيع الحج ولا يحج وتارك للصيام. يا راجل ده انت بتمشي في الدول العلمانية في رمضان ما تحسش انه في رمضان. كله قاعد على القهاوي يشيش وياكل ويشرب رجالة ونسوان. ده غير المظاهر التي يعني تحزن. الرجالة شكلهم ايه ولابسين ايه والنسوان عاملة في نفسها ايه. وده في الاماكن اللي مش في المصايف يعني اللي بقت مصايف لا. وعلى كل ده على مستوى العالم الان. فالناس دي هم دول اللي رايحين على الثراء. فمنهم اللي يدخل في الطبقة العليا بتاعة عصاة هذه الامة واللي ممكن يحشر مع فرعون وهامان وقارون وبي بن خلف. والمنافقون زي ما ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. دول كتير أوه مش أسمي لك ما أقدرش أسمي حتى لا أتألى على الله. لكن ما أكثرهم حتى إنه جلدة مائر قالت لهم هيجي اليوم عليكم إلا يحكمكم اليهود وهم يعني من بني جلدتكم ظاهرهم الإسلام لكنه هو يهودي أمه يهودية لا واحد ولا اثنين ولا خمسة. دي أسر كاملة أسر كاملة ينتهي نسبها إلى يهود الدنمة نعوذ بالله. هو يعني اللي هنا ده اللي ألغى الخلافة مش كان ظاهره الإسلام وطلع في الأخير ماسوني من يهود الدنمة. والأسر الثانية وطلعوا لإخواته ولا أولاد عمه. المهم فيقوم دول كلهم إيه ونذروا الظالمين فيها جثيا. ينزلوا بقى والعياذ بالله على يجثون على ركبهم في نار جهنم ويهوون على أم روس في نار جهنم عياذا بك الله. قال عبيد بن عمير رضي الله عنه كان يقول أيها الناس ويتكلم عن الصراط أيها الناس إنه جسر مجسور أعلاه دحض مذلة والملائكة على جنبات الجسر يقولون رب سلم رب سلم. قال وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم وإن عليه كلاليب وحسكا والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة وبضر قبيلتان من أكبر قبائل العرب ربيعة ومضر. وعن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. وفي سنده كلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. وعنه رضي الله عنه قال يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نور، رجل نوره على موضع إبهامي قدميه، ثم يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مذلة، عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه عليهما ملائكة، ومعهم كلاليب من نار يخطفون بها النار. نعوذ بالله. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتحدث فيه عن الشفاعة، وهو حديث مطول، وفيه فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، ثم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحل، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ وفي من الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه، لأن الناس يرون البرق حين يمر ولا يرونه حين يرجع، حتى أثبت العلم الحديث هذا الرجوع الذي لا نراه بالعين المجردة. ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. أعوذ بالله. فمخدوش ناج، ده اللي يظل لغاية لما يصل آخر الخط وآخر الصراط، ومكدوس في النار، الذي يقع في النار ويتردى فيها والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيب. من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه إنه هو والأمة، أمته عليه الصلاة والسلام، أول من يجيز على الصراط. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم. وقد حكى القرطبي في التذكرة كلاما جميلا يقول فيه: توهم نفسك يا أخي إذا سرت على الصراط، ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدلهمة، وقد تلظى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أحيانا أخرى. ثم أنشد يقول: أبت نفسي تثوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال أبت نفسي تثوب فما احتيالي. إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرايس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اجعلنا من هذا الصنف الناجي تفضلا وجودا وتكرما. آمين آمين آمين. فهذا إخوتي حال الصراط وحال الناس عليه وحال الأنبياء والملائكة هم عند حافتي الصراط يقولون يا رب سلم سلم، والملائكة على الصراط على جانبي الصراط من تعينه ليمر على الصراط ومن تمسك به لتلقي به في نار جهنم والعياذ بالله، كل يؤدي مهمته. والصراط كما قال الله لا ظلم اليوم. وبالمناسبة يعني على الصراط فيه تطهير، الناس اللي تنهشها الكلاليب والحسك على الصراط عشان لما يصل لنهاية الصراط يصل نظيفا يصل نظيفا. ما العمل للذنوب والسيئات صحيح ممكن تدركه الشفاعة لكن برضه يطهر يطهر على الصراط فينجو. أما الذي كثرت ذنوبه وسيئاته وليس كافيا أن يطهر على الصراط فهذا الذي يتردى ليطهر في جهنم، وبقاؤه في جهنم على قدر ذنوبه وأوزاره. فمنهم من عصاة هذه الأمة من ينطبق عليه لابثين فيها أحقابا، والله أعلم بهذه الأحقاب. ومنهم ما دون ذلك على نحو ما سنبين إن شاء الله في قضية الشفاعة. بعد الصراط مباشرة كل من نجا وقف عند باب الجنة، لأنه كما قلت لك الصراط نهاية المطاف، خلاص نجا. إن كان ممن مر على الصراط كالبرق كأجاويد الخيل كالطير كالريح المرسلة إلى الرجل الذي يهرول والذي يمشي والذي يحبو، ووصلوا كلهم إلى نهاية الصراط يوقفون على قنطرة. أرى؟ أيوة قنطرة، لكن ليست القنطرة التي سبقت الصراط. قنطرة التي سبقت الصراط اسمها قنطرة تصفية المظالم، اللي فيها من هذه الأمة من يفلت، اللي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ربما ذكر الحج، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف ههذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتي ثم طرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بك الله. دي القنطرة دي بتاعت تصفية المظالم دي قبل الصراف يقينا، دي من بين المشاهد اللي تراها يوم القيامة واللي فيها ناس يأتون بأمثال الجبال من الحسنات وتنتهي مع هذه المظالم، ونوع ثاني يأتي بحسنات كأمثال الجبال، الجبال تهامة، قال وتذهب هباء نتيجة أنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية، صلى الله السلامة. وما أكثر الذين ينتهكون محارم الله في الخلوات الآن، يسرت لهم الأمور بأقصى صورة تتخيلها على قدر ما في المواقع والإنترنت من فوائد يمكن أن يستخدمها المسلم على نحو ما نفعل الآن، على قدر ما فيه من بلاء مستطير. الشات والمواقع والأشياء هذه يعني ينطبق عليها قول الله عز وجل، يعني أقصد المعنى وليس حرفية الآية، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أو في أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فده كله على القنطرة التي قبل الصراط، إنما بعد الصراط الناجون الذين سيدخلون الجنة، لم يبق إلا أن يدخلوا الجنة، لكن في النفس شيء، فلان وعلان في نفوسهم شيء ولم يجد الفرصة في الدنيا ليعاتبه ولا ليسامحه، فكلهما الآن من أهل الجنة، دخلوا الجنة ولسه في نفس شيء من فلان؟ لا، الكل سيوقف على قنطرة تصفية النفوس لإزالة ما علق بها من حقد أو ضغينة أو غل في الصدور. لا يمكن يدخل أهل الجنة الجنة وفي صدورهم من بعضهم شيئا، وهو قول ربنا عز وجل في سورة الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، آية الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فلا أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. ومعناه بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط بسلام وأمان من الوقوع في النار فيوقفون على تلك القنطرة بين الجنة والنار لتهذيبهم وتطهيرهم من كل ما كان بينهم من عداوات أو شحناء أو حقوق لبعضهم على بعض، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد ذلك وقد طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم، إذ لا يحق لأحد أن يدخل الجنة وفي نفسه من أخيه شيء، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله العميم. انتهت مراحل الحساب، انتهى الكلام عن الصراط، وصل الناجون إلى باب الجنة، نقوا هذبوا، نزع ما في صدورهم من غل، كل واحد عارف طريقه إلى بيته في الجنة أهدى من بيته في الدنيا. ممكن في الدنيا تتوه عن بيتك، في الجنة لا مش هتتوه، بس عندك على باب الجنة ستجد عينين تتوضأ من واحدة وتشرب من الأخرى، كما سنبينه إن شاء الله عند الكلام عن نهاية المطاف الجنة والنار. يبقى هؤلاء الذين هم في طريقهم إلى الجنة، وأولئكم الذين تردوا في النار عياذا بك اللهم. هل خلت أرض المحشر من أهلها؟ هل انتهى الكلام عن الحساب مثلا أو هناك ما تبقى منه؟ دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا شك أن دخول أهل الجنة كما قال الله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أفواجا، وفيهم اللي سبقوا من الأول قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين، واللي هم وصلوا الآن ونجوا بالمرور على الصراط ودخلوا، والناس في دخولهم الجنة أفواجا زمرا كما سنبينه إن شاء الله، ونفس اللي دخلوا النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. اللي مشركون الأوائل اللي قيل لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون والحقوا بآلهتكم، الغاية لما جاء الناس اللي فيهم الكافر والمرتد والمجرم والمنافق والظالم وتردوا في نار جهنم هم في مرورهم على الصراط، فكانوا أيضا زمرا. يا ترى خلت أرض المحشر من أهلها؟ لا لا، على أرض المحشر خلق كثير لا يزالون على أرض المحشر. منهم الذين استوت حسناتهم بسيئات، ويسميهم البعض بأهل الأعراف، لأن ربنا وصف الحجاب هذا بين الجنة والنار سماه بالأعراف، قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، أهل الجنة وأهل النار. دول لسه واقفين على الأرض المحشر، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون رحمة أرحم الراحمين، وينتظرون شفاعة خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، ثالث شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرتك وذكرت لك أول شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام بفصل القضاء، الشفاعة الثانية في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، الشفاعة الثالثة لأهل الأعراف، الرابعة لأصحاب الصغائر التي ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، الخامسة لأهل الكبائر. دي شفاعات خمسة متفق عليها للنبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في نوعين، في من يرتقون في درجات الجنة كالذرية تلحق بالآباء والأمهات، وفي من يخفف عنهم في دركات جهنم كتخفيف العذاب على أبي طالب ومن على شاكلته. السادسة والسابعة من الشفاعات لكن ليست محل اتفاق كالخمسة الأولى، وهذا كلام يذكر بالتفصيل في باب الشفاعة. الشاهد هنا أن أرض المحشر لم تخلو من أهله، ففيها أصناف من هؤلاء الناس، ما موقفهم وكيف حالهم وما موقف عصاة هذه الأمة الذين هووا على أم رؤوسهم في النار وهم يجتازون الصراط أو يمرون عليه، ما موقف هؤلاء وما هي شفاعة أو شفاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين؟ هذا موضوع شرحه يطول، نجعله إن شاء الله تعالى موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، نتحدث عمن تبقى على أرض المحشر حتى تخلو أرض المحشر من أهلها، وعمن أدخل النار حتى يخرج آخر واحد من أهل التوحيد ممن لم يعمل خيرا قط وقد أذن الله له أن يخرج من النار، ثم نهاية المطاف الناس فريقان، فريق في الجنة اجعلنا يا رب منهم، وفريق في السعير نعوذ بالله أن نكون منهم، إلى أن تتم رحلتنا إلى الآخرة بأن نكون بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة، ونسأل الله الحسنى وزيادة. يبقى الحديث موصولا بإذن ربنا تبارك وتعالى، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.